الحمد لله منزل القرآن، شرع الجهاد ذروة سنام الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم المعاد، أما بعد، سبق أن تدارسنا في سلسلة محاضرات الأمن ومحاربة التطرف عن أهمية الأمن في الأوطان ونعمة الاتحاد وثمرة وجود السلطان ووجوب بيعته والسمع والطاعة له بالمعروف ووجوب لزوم الجماعة وحرمة الخروج عنها. واليوم نتكلم عن أمر عظيم في ديننا الإسلامي استغله المتطرفون، فاستعملوه على غير الطريقة الإسلامية فشوهوا صورة الإسلام، ألا وهو الجهاد. أصبحت كلمة الجهاد إذا سمعها بعض الناس يرتعد، يخاف حتى من إطلاق الكلمة، وذلك بسبب ما تبنته الأفكار المتطرفة من فساد ثم سموه جهاد. الجهاد أحبتي لا يختلف أهل العلم وجميع أهل الإسلام على أن الجهاد أمر شرعي أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في سنته، وأجمع العلماء على ذلك، والآيات في ذلك كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل أو بيّن الله سبحانه وتعالى فضل الجهاد، فيقول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضله، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمجاهد إذا قتل أجراً عظيماً عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. قال: يغفر له في أول دفعة من دمه، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذه أجور عظيمة وفضائل جزيلة يحرص المؤمن الذي يحب نصرة دينه، يحرص على تحسينها ويشتاق لها، لكن هذه الفضائل وهذه الأجور إن ما قيدت بالشرع أصبحت إثما وجورا وفسادا على نفس الرجل الذي ما قيدها بالشرع وعلى المجتمع وعلى المسلمين. فتقييد الأمور الشرعية بالأمور الشرعية، كثير من الناس يفهم مفهوم الصلاة، صحيح؟ جميعنا يعرف الصلاة وأن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات. إن صلى شخص ولم يؤدي أركان الصلاة، مثال ذلك ما ركع ولا سجد وهو قادر على الركوع والسجود، ماذا نحكم على صلاته؟ باطلة صلاته. لماذا؟ يصلي أمامك لكنه ما أتم ركوعه ولا سجوده، أو صلى على غير وضوء، نقول له صلاتك باطلة بملء أفواهنا، صحيح ولا لا؟ كذلك الجهاد اسم شرعي أو أمر شرعي شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقيد بما شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن خرج عن هذه القيود ينقلب من يعني من شرعي إلى قد يكون بدعي أو فتنة أو غير ذلك. لذلك سنأخذ معكم في هذه العجالة مقدمة في مفهوم الجهاد وعشرة مفاهيم لتصحيح بعض المسائل في الجهاد، وخاتمة في وسطية أهل السنة والجماعة في الجهاد. مقدمة وتصحيح مفاهيم ووسطية أهل السنة والجماعة في مسائل الجهاد. أولاً أحبتي، من المقدمات المهمة في مسائل الجهاد، المقدمة الأولى أن تعرف أن الجهاد الذي جاء في الشرع يطلق ويراد به أمور كثيرة أو أنواع، فيأتي وله معنى عام ويأتي وله معنى خاص. المعنى العام يدخل فيه أنواع من الجهاد، أربعة أنواع من الجهاد: جهاد القلب يسمى جهاد، وهو جهادها عن ماذا؟ عن الشبهات وعن الشهوات وعن الشيطان ووسوسته، وجهادها في محبة الشرع وكراهية ما يخالف الشرع، هذا يسمى الجهاد. والنوع الثاني جهاد باللسان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والرد على أهل الباطل وأهل البدع وأهل الفجور، يسمى جهاد. وهذا الجهاد الذي باللسان له أيضا ضوابط، له أيضا ضوابط، أن لا يكون مثلا الإنكار بالمنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه، أن يكون عند الذي ينكر المنكر من علم وعنده صبر، كيف ينكر منكر ما عنده علم؟ كيف ينكر منكر ويأتي بعد المنكر منكر أعظم منه؟ لذلك يقول ابن مسعود: لا يكون إنكارك للمنكر منكراً أعظم منه، يعني يترتب عليه منكر أعظم منه. ومن أنواع الجهاد الجهاد باليد، وهو كما ذكر العلماء قد يكون بإقامة الحدود، وقد يكون بوضع العقوبات والتعزيرات، وهذا مرده إلى ولي الأمر، وقد يكون إنكار باليد كأن يتلف شيء من المحرمات أو يأخذ عن من تحت ولايته شيء من هذه المنكرات. ومنه قتال الكفار بالسيف والحرب والغزو. ومن أنواع الجهاد الجهاد بالمال، الجهاد بالمال ودفع الأموال لنصرة المسلمين وإعانتهم في مقاتلة من اعتدى عليهم بالمال يسمى جهاد. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى سمى الدفع الأموال مجاهدة أو جهاد، كما أن القتال باليد جهاد. هذا مفهوم الجهاد العام، أما مفهوم الجهاد الخاص فهو عند الإطلاق يراد به جهاد الذي هو مقاتلة الكفار وغزوهم، هذا الذي يريده الفقهاء في كتاب، في كل كتب الفقه تجد كتاب الجهاد، بعض أهل العلم صنف كتب مستقلة في الجهاد كابن المناصف صنف الإنجاد في أبواب الجهاد في مجلدين كلها تتعلق بمسائل الجهاد، ولا يزال الناس يتكلمون فيها ويفردونها، لماذا؟ لأهميتها وخطير الزلل فيها. هذا الجهاد الذي هو غزو الكفار ليس هكذا عبث تركه الشرع، لا، انظر إلى تعريف من تعاريف أهل العلم، هذا التعريف أظنه يحل أو يعني يزيل كثير من الإشكالات عند بعض من لا يفهم الجهاد، فقط هذا التعريف وهو تعريف علماء المالكية للجهاد، قالوا في الجهاد قتال مسلم كافرا غير ذي عهد ولا ذمة لإعلاء كلمة الله أو حضوره، يعني عدو، أو دخول أرض المسلمين، هذا التعريف ضبطه وفهمه يعين على كثير من فهم مسائل الجهاد، قتال مسلم كافرا غير ذي عهد ولا ذمة لإعلاء كلمة الله أو حضوره له، يعني العدو يحضر صف بالصف مع المسلمين، أو دخوله أرضا له، يعني دخول العدو أرض المسلمين، كذا يجب الجهاد الآن ويكون هذا الجهاد وهذا القتال. المقدمة الثانية حكم الجهاد، الجهاد من حيث الحكم الشرعي على نوعين، أولا جهاد فرض كفائي، فرض كفائي، وهو جهاد الطلب، يسمونه الشرع جهاد الطلب، وهو غزو الكفار المحاربين غير من ليس بيننا وبينهم عهد في بلادهم، هذا يسمى جهاد طلب. والنوع الثاني أو النوع الثاني ما يكون فرض عين على كل مسلم، ما يكون فرض عين على كل مسلم، وهو أيضا له حالات، الحالة الأولى إذا دخل العدو بلاد المسلمين، إذا دخل العدو بلاد المسلمين غازي مقاتل، فهنا يجب على كل فرد بعينه أن يقاتل العدو، لكن هل هذا أيضا على إطلاقه؟ ستأتي في تصحيح المفاهيم إن شاء الله. وأنبه هنا أن هذا أيضا مقيد بالقوة والقدرة وسيأتي إن شاء الله. الواجب الثاني العيني، الحالة الثانية إذا عين ولي الأمر أشخاصا بأعيانهم للجهاد، كأن يعين ولي الأمر في دولة الإمارات مثلا ناس معينين يرشحهم أنت وأنت وأنت وأنت أريدك للجهاد، فيجب على هذه الأعيان أن تجاهد لأمر ولي الأمر، لأن القاعدة عندنا أن السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف واجب، هذا من أعظم المعروف. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة إذا التقى الصفان، إذا التقى أهل الإسلام وأهل العدو في الجيش في قتال تصادم الآن، فهنا يجب على المسلمين الثبات ويجب على كل واحد منهم بعينه أن يقاتل، وهذا أيضا مقيد بشرط وهو أن لا يزيد عدد العدو على ثلاثة أضعاف المسلمين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا كما قال الله سبحانه وتعالى. الحالة الرابعة إذا استنفر الإمام نفيرا عاما، ولي الأمر قال يا أهل الإمارات انفروا للجهاد، ينفر كل واحد بعينه ويجاهد. طيب الحالة الخامسة، إذا احتاج أو احتيج لشخص للقتال بحيث أن لا يقوم أحد مقامه وهو لم يجاهد، كأن يكون عندنا في دولة الإمارات شخص، ودولة الإمارات الآن مع قوات التحالف تجاهد أين؟ اليمن. كأن يكون في الإمارات شخص يدير مثلا قيادة معينة، أو عنده إدارة في قيادة سيارة معينة، أو فكرة معينة، أو شيء معين، لا أحد يستطيع أن يفعل هذا الشيء إلا هذا الشخص، فيجب عليه أن يذهب حتى يحدد هذه الفقرة، لأن هذا الأمر وهذا الواجب لا يقوم إلا به، فيجب عليه أن يؤدي. طيب الآن كم نوع عندنا من أنواع الجهاد؟ جهاد طلب، وهو ذهاب الناس أو الناس تحت أمر ولي الأمر للجهاد إلى بلاد الكفار، وجهاد دفع، هذا مفهوم العام. جهاد الدفع وجهاد الدفع واجب على الأعيان، وانتبهوا إلى هذا. النوع الأول وهو جهاد الطلب، حكمته انتشار الإسلام وثباته وتمكينه، ليس المقصود منه القتل بذاته، وإنما المقصود منه نشر الإسلام وتمكين قوة الإسلام. والنوع الثاني الذي هو جهاد الدفع، الحكمة منه حماية أهل الإسلام وحماية دول المسلمين وهذا الأمر، كأن الجهاد يكون جهاد طلب وجهاد دفع، أمر مقرر عند أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية وغيره. هنا مفهوم خاطئ عند بعض الدعاة أو بعض المنتسبين إلى العلم أو بعض الناس، وهو حصر الجهاد في جهاد ماذا؟ الدفع، وأنه لا جهاد طلب وهذا مفهوم خاطئ، يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه مخالفة للشرع. ثانيا، هذه المقدمة اختصرة، ثانيا 10 مفاهيم في مفهوم الجهاد. المفهوم الأول أن الجهاد واجب ديني شرعي، يجب فيه النية لله سبحانه وتعالى، يجب فيه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل عصبة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من كان قتاله لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. يعني كل من كان قتاله نصرة الإسلام وأهل الإسلام وحمى دول الإسلام فهذا في سبيل الله. فإن كانت النية في القتال والجهاد شجاعة، أو لجماعة حزب، أو لإظهار أنه مثلا يقاتل رياء، أو لغير ذلك من الأغراض التي هي ليست لله ولا تعود لإعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله، وليس له الأجور المترتبة على الشهيد التي ذكرناها في بداية المحاضرة. لذلك ورد في الحديث: الذين تسعر النار، أول من تسعر بهم النار 3، منهم رجل قاتل في سبيل الله فأتي به يوم القيامة، فقيل له: لما قاتلت؟ قال: فيك يا رب، فيك يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت، بل ليقال شجاع، فيسحب على وجهه إلى النار. ذهبت الأجور والفضائل التي وعد وعد الشرع بها المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المفهوم الثاني: الجهاد واجب شرعي مقيد بإعداد العدة ووجود القدرة. الجهاد واجب شرعي مقيد بإعداد العدة ووجود القدرة. الله سبحانه وتعالى، أنا أعطيكم شيء قبل هذا، دائما المسائل الشرعية لا تأخذ حديث واحد أو آية واحدة وتبني عليها جميع المسائل. أي مسألة شرعية لابد أن تجتمع فيها جميع الأدلة، ولو كان دليلا واحدا في القرآن كله يقيد هذه الأدلة يؤخذ به ويعمل، بل يجب يعمل به إذا قيد أو وضع ركنا أو وضع شرطا، فيؤخذ بالأدلة ككل. وأهل البدع دائما يأخذون الأدلة التي توافق أهواءهم ويتركون الأدلة الأخرى. طيب، الجهاد لابد فيه من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني لابد أن يكون هناك عدة وسلاح وعتاد، ويكون هذا قوي وقوة فيها قوة. والأمر الثاني لإرهاب العدو، فإن كان سلاح وعدة لا ترهب العدو، ما النتيجة وما الفائدة؟ ما في فائدة ولا في نتيجة. لذلك لابد أن يكون العتاد فيه قوة وفيه إرهاب للعدو. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون عند المجاهدين قدرة، لأن كل واجب في الشرع مقيد بالقدرة والاستطاعة، فإن لم تكن عندهم قدرة ولا استطاعة لن يجب عليهم الجهاد. وهذا ينطبق على جهاد الدفع وجهاد الطلب. لو غزا، وهذا ما يحدث في بعض البلدان، مثال ذلك دولة غالية على قلوبنا ونحبها هي دولة فلسطين، غزا العدو هذه الدولة واحتلها، هل أهل فلسطين عندهم استطاعة في دفع العدو؟ هل عندهم قدرة؟ هل عندهم عتاد وعدة؟ سؤال، عندهم عتاد وعدة؟ ها؟ لا، ما في عتاد، ما في عدة. العدة التي عندهم لا تتعدى أن تكون حجارة أو قنابل زجاجية في غاز ويقع فيها بترول وشيء من النار وتنفجر، لا تكاد تقتل شخص واحد. إذن ما في عدة ولا قوة ولا في قدرة. فالواجب أن لا يدافع، إما أن يضربوا الهدنة ويجلسوا ويقووا أنفسهم إيمانيا وسلاحيا حتى إذا قووا قاتلوا، وإما من استطاع منهم أن يخرج يخرج. لكن القتال الآن ليس فيه أي ثمر وأي فائدة. وأعطني ثمرة إذا كان المسلم سيقتل يهوديا واحدا، كم سيقتل اليهود من المسلمين؟ مئات وآلاف، بقنابل وهدم وغارات جوية وغير ذلك من الانتهاكات التي هي إما في روح أو عرض. وكذلك جهاد الطلب، إذا دولة من الدول المسلمة غزاها العدو، أو أهل الإسلام الآن مثلا قد يكون ما عندهم قدرة. لماذا؟ لجهاد العدو الخارجي، فلا يطالب بهذا الواجب لأنه ما عنده استطاعة وما عنده قدرة له. وسيأتي أمر مهم الآن في المفهوم الثالث، أن الجهاد هذا الجهاد الشرعي منوط أمره وتصرفاته بمن؟ بولي الأمر. بولي الأمر هو الذي يقرر هذا الجهاد ومتى يغزى، وهو الذي يتصرف فيه، وهو الذي يحدد من الذي يقاتل ومن الذي لا يقاتل. الجهاد من تصرفات الحاكم، ليست من تصرفات الأفراد ولا الجماعات الحزبية التي هي مندسة في المجتمعات، وإنما هو موكول للحاكم بإجماع المسلمين كما ذكر القرافي. وقال ابن أبي زمانين من المالكية: أصول السنة عندنا، أو قال أصول السنة، وذكر منها أن الجهاد لا يقوم إلا به، أن الجهاد لا يقوم إلا به. فمن الذي يقرر أن الدولة أو الجيش يستطيع أو لا يستطيع؟ ولي الأمر، لست أنا ولست أنت. من الذي يحدد كفاءة الأسلحة وعدم كفاءة الأسلحة؟ كذلك ولي الأمر، لست أنا ولا أنت. فإذا تدخل الأفراد في هذه المسألة، هذا عد تدخل فيما لا يعنيه، وافتيات على ولي الأمر، وإحداث فتنة في المجتمع، وهو مخالف لعقيدة السمع والطاعة للحكام بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. إذن كل من يدعو من الأفراد، سواء دعاء عبر التلفاز أو غير ذلك، إلى جهاد لم يكن لهم يعني توكيل من ولي الأمر، أو لهم إذن من ولي الأمر أو نحو ذلك، كمن يدعو مثلا في قنوات التلفاز ويقول الجهاد الآن مثلا في داعش أو في العراق واجب وجوبا عينيا، أو في سوريا أو في غير وجوب عيني على جميع المسلمين، هذا ليس موكول إليه الأمر، إنما موكول إلى ولي الأمر الحاكم المسلم. وإن لم يوجد ولي أمر في المناطق تلك، رجع إلى أهل العلم من أهل السنة. وإذا لم يكن في تلك الدول عالم من علماء أهل السنة، رجع إلى علماء أهل السنة في خارج الدولة، تنضبط الأمور. فمرجع هذه الأمور الكبيرة ليست للصغار، وإنما مرجعها للكبار، إما حكاما وإما علماء. المفهوم الرابع: أن الجهاد لا يجوز إلا بعد إذن ولي الأمر الظاهر المستقر، أن الجهاد لا يجوز إلا بعد إذن ولي الأمر الظاهر المستقر، وهو اليوم عندنا رئيس الدولة، يطلق عليه اسم رئيس الدولة، أو يسمى ملك، أو يسمى رئيس جمهورية أو غير ذلك. لا يخرج المسلم من هذه الدولة، مثلا دولة الإمارات، إلى جهاد في دولة أخرى إلا بإذن من ولي الأمر، وإن خرج بدون إذن ولي الأمر فهو محدث للفتنة، عاص لا ينفذ حتى في الغنائم. قال أهل العلم، ذكر ابن أبي زيد القيرواني جملة من أثار عن الصحابة، قالوا لابن المواز والعلماء المالكية، قال: تخيل الموقف، قال: إن كانوا في جهاد الآن، ذهبوا في جهاد، وذهب مجموعة من المجاهدين إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر، قال: عصاه ولا ينفذون، عصاه ولا ينفذون من المنهج، لا يجوز أن يخرجون إلا بإذنه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال ابن أو قال المهلب: هذه الآية أصل في أن لا يبرح أحد عن السلطان، إذ جمع الناس على أمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم أو جهادهم عدوا إلا بإذنه، إلا بإذنه. وقال ابن أبي زمانين في التوجه للجهاد بغير إذن، أو قال ابن الأزرق من علماء المالكية: التوجه في التوجه للجهاد بدون إذن الحاكم، قال: إنه سلم الفتن، وقلما اشتغل به أحد فأنجح. هو سلم للفتن، وقل أن يشتغل به أحد فينجح أو فأنجح. المفهوم الخامس أن الجهاد ماض مع حكام المسلمين وولاة أمرهم سواء كانوا أبراراً أم فجاراً، سواء كان ولي الأمر حاكم عادل أو كان حاكم غير عادل، كان صالحاً أو كان عاصياً، كان باراً أو كان فاجراً، يجب الجهاد معه ولا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه ولا يعقد رايته إلا هو. وقد مر معنا إجماع المسلمين ونصوص الشرع على السمع والطاعة لولاة الأمر وإن كانوا أبراراً وإن كانوا فجاراً ولا يجوز الخروج عليهم. قال الإمام أحمد بن حنبل: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر. وقال الطحاوي من الحنفية: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وقال ابن أبي زمنين من المالكية: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق، فهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. ماذا يفعل الآن؟ ما هو المفهوم الخاطئ الآن عند دعاة الفتنة ودعاة الثورات أو من تأثر بالإخوان المسلمين أو من تأثر؟ دائما يقررون الجهاد مع ولي الأمر الصالح، الجهاد مع ولي الأمر العادل، الجهاد مع ولي الأمر البر، حتى يلصق في إذن أذان وقلوب الناس أن مع غير البر، مع غير الصالح، مع غير العدل لا يجوز، وهذا مخالف للشرع، مخالف للإجماع، مخالف للعقل. المفهوم السادس: القتال لا يكون إلا تحت راية واضحة يعقبها ولي الأمر. القتال والجهاد لا يكون إلا تحت راية واضحة يعقدها ولي الأمر، ومن قاتل تحت راية غير واضحة لم يضعها ولي أمره أو لم تكن هناك راية واضحة كالعصابات والعصابات التي هي في بعض الدول الآن تقاتل، كل ذلك من أمر الجاهلية، ومن مات على هذا مات على جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عنية غير واضحة يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، أو قال صلى الله عليه وسلم: فليس من أمتي. قال أبو العباس القرطبي من المالكية: وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك والأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية، الذين يقاتلون على الملك على السلطة، كالذين يحدثون ماذا في الثورات والخروج على ولي الأمر، يطالبون بملك ويطالبون بالسلطة ويطالبون بذلك، هذا نص العلماء. فهذه العصابات التي تدعو بالجهاد تحت هذه الرايات كراية داعش، راية غير واضحة في سوريا، الرايات غير واضحة وليست هي تحت ولي أمر شرعي مستقر وظاهر، وهم أهل بدع تكفيريون خوارج مارقون مبتدعون مفسدون أفاكون سفاكون، فهذه الرايات التي هناك رايات غير واضحة. والذي ذهب ومن الله عليه بالتوبة ورجع اعترف، حتى قال بعضهم: كنا نذهب فنقاتل فإذا الذي نقاتلهم جبهة النصر أو نقاتل أهل السنة. الرايات غير واضحة، أنت لا تعرف من تقاتل، لا يعرف من فيها القاتل ومن فيها المقتول. السابع من المفاهيم: أن الخروج على الحاكم ومقاتلة الأنظمة في الدول الإسلامية يعد خروجاً مبتدعاً لا جهاداً شرعياً. الجهاد أو الخروج والمظاهرات والثورات والدعوة إلى مقاتلة الأنظمة والخروج على ولي الأمر، لا يعد هذا أبداً جهاداً شرعياً، بل هو خروج مبتدع من بدعة الخوارج. وقد سبق أيضاً في الأدلة أو المحاضرات السابقة وجوب السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على ولي الأمر كحديث حذيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا الفكر، فكر الثورات والخروج، هو فكر خارجي تبنته جماعات معاصرة كأخوان المسلمين أو داعش أو السرورية الذين هم من الأخوان المسلمين، وهكذا هذه الفرق القاعدة، هذه الفرق يسمونهم الآن أيضاً حزب إصلاح، حزب هذه الأحزاب السياسية كحزب الإصلاح. يقول بعض المتطرفين من الخوارج وفرقة من فرق الخوارج المعاصرة عندهم بنود أو تنظيم سري داخلي، أن الحكام عندهم أو الإمامة عندهم أربعة: عندهم إمام يسمونه إمام الكتمان، وعندهم إمام يسمى إمام الشراء، وعندهم إمام يسمى إمام الظهور. فأربعة أئمة هذا داخلها. عندهم هذه إمام الشراء، وهو قال: تقام إمامة الشراء عادة في مرحلة الكتمان، يعني السرية تحت دول المسلمين وتحت الدول، سيأتي بكلام مرحلة الكتمان، عندما يختار عدد من، وذكر الفرقاء اللي هي منها، لا يقل عددهم عن 40 رجلا بالغا، الشراء والخروج عن حكم الجبابرة، عن حكم الجبابرة. يوضح هذا أنه قال في موضع آخر في كتاب آخر نفس الفرقة، قال: الثورة في إمامة الشراء، قال: الثورة عند الظلم أو المراقبة عند السلم، يعني الحاكم، هم مع الحاكم في مرحلة الشراء على نوعين: إما أن يكون ثورة إذا كان الحاكم عنده ظلم، وإذا كان الحاكم ما عنده ظلم ماذا؟ المراقبة، يعني ينتظرون يخطئ أو يزل أو يظلم حتى يثيرون عليه، يعني هم في كلا الأمرين ثورة وخروج. يقول أيضا بعض المتطرفين، قال: فالجهاد لتغيير هذه الحكومات وإقامة الدول فرض عين على كل مسلم ومسلم. يقول علي عشماوي آخر قادة التنظيم الإخواني السري، يقول عن الإخوان المسلمين: ولم يجدوا وسيلة للجهاد في أبوابه الثابتة. وين أبوابه الثابتة؟ جهاد المحارب المعتدي والذي ذكرناه في أول الأنواع. قال: لم يجدوا وسيلة للجهاد في أبوابه الثابتة فأفتوا بخروج المسلمين من دينهم وكفروهم، ثم انقضوا عليهم يستحلون أرواحهم. هذه الجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم حثوا الناس على الجهاد، جهاد جهاد جهاد، فلما أتى وقت الجهاد عند أتباعهم ما وجدوا جهاد شرعي، قالوا لهم: من نجاهد؟ قالوا: جاهدوا هذه الأنظمة والدول الإسلامية، جاهدوا دول الخليج، جاهدوا. فقامت هذه الثورات وقامت هذه المظاهرات. طيب، طولت عليكم بس لازم تطرف وما لابد صراع شوي. الثامن من المفاهيم أن قتال وقتل المعاهد أو الذمي وهو الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بأمان من كبائر الذنوب ولا يعد من الجهاد. أن قتل المعاهد الذمي غير المسلم الذي دخل دول الإسلام بأمان من ولي الأمر لا يعد جهاداً، بل يعد فتنة وكبيرة من كبائر الذنوب، وافتياتا على ولي الأمر وعدم التزام بالعهود والمواثيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فالذي يحدثه الآن بعض المتطرفين الذين تأثروا بداعش وجماعة إخوان المسلمين وغيرهم في بعض الدول الإسلامية من تفجير بعض دور غير المسلمين الذين هم دخلوا دول الإسلام بعهد، إما مدرسين تحتاج إليهم الدولة، وإما أطباء، وإما مهندسين، وإما من غير ذلك، دخلوا بعهد وأمان من الدولة لغرض تريده الدولة ثم يرجعون إلى بلادهم. هذا من التطرف ومن المفاهيم الخاطئة أن يسمى هذا جهاد، بل من المفاهيم المنحرفة. المفهوم التاسع: أن الشهيد هو من أطلق عليه الشرع اسم الشهيد. فالشهيد عندنا في الشرع إما أن يكون شهيدا معترك، يعني شهيد قاتل وين في المعركة، أي قتال، القتال الشرعي، القتال الشرعي، فهذا يسمى شهيدا فله الأجر وله حكم الشهيد، له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى وله حكم الشهيد، من حيث أنه ما يغسل وعلى قول جمهور أهل العلم ويكفن في ثيابه وغير ذلك من الأحكام. وأما النوع الثاني من أنواع الشهداء، من كان له الشهادة أجرا لا حكما، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعودون الشهيد؟ قالوا: الذي يقتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل، المفطون شهيد، والغرق شهيد، والهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع أو بنفاسها شهيد أو شهيدة. فالذي يطلق عليه الشرع اسم الشهيد هذا الذي يسمى شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن سريرة إلى الله. فمن الانحرافات في هذا المفهوم أن تطلق الشهادة على من قتل نفسه، من المفاهيم الخاطئة أن تطلق ويطلق اسم الشهيد على من قتل نفسه بتفجير مثلا، يذهب يضع في جسمه حزاما ناسفا ويفجر ثم يقولون الشهيد فلان، هذا ليس بشهيد، بل هو ماذا نسميه؟ منتحر. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. هذا قتل نفسه ولا ما قتل نفسه؟ قتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها يوم القيامة خالدا مخلدا في النار. يعني ماذا يحدث له؟ حديدته في يده، يقتل نفسه ويعيده الله سبحانه وتعالى، ويقتل نفسه ويعيده الله سبحانه وتعالى، وهكذا عذابه بيده، كما قتل نفسه في هذه الدنيا بيده، وهكذا الذين يفجرون أنفسهم، هذا العذاب. إذن هذا كبير من كبائر الذنوب، كيف يطلق عليه اسم شرعي؟ ما يطلق عليه اسم شرع. وكذلك أيضا من تلبيس المفاهيم الخاطئة أن الذي يقتل في المظاهرات أو في الثورات على ولي الأمر المسلم أو في الخروج على ولي الأمر المسلم يسمى شهيد، يسمى شهيد. وأبو العباس القرطبي ماذا سمى؟ قتل عصبية، وقال: يتقاتلون إلى الملك والأغراض الدنيوية، خروجهم كله إلى ملك وسلطة وأغراض دنيوية، وهو خروج محرم على ولي الأمر. ومن تلبيسات أهل البدع والأهواء من الإخوان المسلمين وغير ذلك أن يسمون هذا الذي خرج في المظاهرات شهيدا، وهو أحبتي كما قرر أهل العلم له حالتان، هذا الذي خرج في المظاهرة وقتل، إما أن يكون عالما فهذا مبتدع ضال ليس له أجر بل عليه وزر وإثم، وإما أن يكون جاهلا غرر به، جاهل من عامة الناس ما عنده معرفة وضحكوا عليه وأخرجوه، فهذا يقولون أهل العلم لا له ولا عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرك. يعني ليس، لكن ليس لا له أجر ولا عليه وزر، لأنه مضحوك عليه مجهول وجاهل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، لكنه ليس على صواب، على خطأ قطعا طبعا. طيب، المفهوم العاشر والأخير، إطلاق القول بأن الجهاد في الدول المحتلة فرض عين على جميع المسلمين إطلاق خاطئ، وترتب عليه أمر ثاني. قالوا الجهاد في الدول المحتلة واجب على جميع المسلمين في جميع الدول، ترتب عليه أنه هذا الجهاد العيني ما لا يترتب عليه، لا يترتب عليه أمر هم يريدونه، وهو الخروج بدون إذن ولي الأمر. فإذا كان عيني عليك وعلي ما يحتاج إذن ولي الأمر، كجهاد الدفع، كجهاد الدفع يدافع، يوجد ولي الأمر لكن ما يحتاج إذن ولي الأمر دافع، فهذا الجهاد يريدون بهذا، يقولون هو واجب عيني، ثم يجب على الناس الخروج الجهاد. فإذا تقرر عندهم قالوا الجهاد في فلسطين عيني، في سوريا عيني، وكل جماعة تدعو إلى الجهاد العيني في كل دولة، ويذهبون الأبناء والناس إلى الجهاد في تلك الدول دون إذن ولي الأمر، تحت رايات عمية، تحت فتنة عظيمة لا يعرف من القاتل منها من المقتول. وفي الحقيقة هذا الواجب واجب عيني على من؟ على الأرض المحتلة، واجب عيني على الأرض المحتلة. وهذا الواجب أيضا كما سبق مقدر أو مقيد بالقدرة والعدة، واجب عيني عليهم إذا كان عندهم عدة لدفع العدو وكانت عندهم قدرة لدفعه، لكن إذا لم توجد القدرة ولم توجد العدة توقف. ثم يأتي الواجب هذا على أقرب دولة تستطيع أن تعينهم، فإن استطاعت وعندها قدرة ودفع دفعت، ما عندها قدرة ولا عندها دفع ما دفعت، كالذي كالذي مثلا الآن في اليمن عدو غاشم ظالم جائر يقاتل أهل اليمن، طلب ولي الأمر من ولاة أمرنا أن يدفعون ويعاونون، ودولتنا تستطيع، ومن الذي يقرر هذا؟ لست أنا وأنت ولي الأمر، فتعاونوا مع الدول المجاورة كالسعودية وغيرها في قوات التحالف وذهبوا للقتال. لما قدره ولي الأمر وعرفوا تقديره وتخطيطه وتكتيكه كانت الثمرة منه مرجوة، وكان الأمر شرعي مفيد، على عكس لو ذهب الناس أفرادا هكذا دون ولي أمر دون تخطيط دون، ما يأتي بعدها إلا الفتنة وهو مخالف للشرع. ثم هذا الجهاد الذي يدعو إليه المتطرفون إلى الجهاد، يقول الجهاد عين جميع الدول المحتلة ويجب أنك تذهب، وهذا ينادي بها بكل صراحة القرضاوي أكثر واحد، ونادى بها بعض الدعاء. المشكلة أنهم يقولون عيني وهم جالسون أين؟ في بيوتهم. طيب إذا كان عيني ما يجب عليك، لماذا أنت لا تجاهد؟ ما يجاهد، يضحون بأبناء المسلمين وهم على كراسيهم، وهذا كما سبق ذكرت لكم هؤلاء يسمون ماذا؟ قواعد خوارج قاعدية، وهم أخبث الخوارج. أيضا أمر ثالث في قضية الجهاد هذا الذي الجهاد في الدول المحتلة، أن الجهاد في هذه الدول لا يجب على جميع الدول، لماذا؟ لأن بعض الدول بينها وبين بعض الدول مواثيق وعهود وصلح، وهذه المواثيق والعهود لا تنكث وتنقض. أنا أقول كذا؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إن استنصركم كما قال أهل التفسير، استنصركم قوم غزا عليه عدو، قال فعليكم النصر. من الذين ما عدا عليهم العدو؟ يعني عليكم النصر واجب لهم فقط. قال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا إن كان بينكم وبين هذا العدو الذي اعتدى على هؤلاء المسلمين بينكم وبينهم ميثاق ولا تقاتلوا. الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام أهل التفسير جميعهم. أختم ببيان أمر، لا قبل هذا، في قضية الجهاد في الدول المحتلة. تذكرون أني ذكرت في أول أن الجهاد أنواع، صح؟ بالقلب وباللسان وباليد وبالمال. دولنا ولله الحمد تدعم تلك الدول ماليا ولا ما تدعم؟ ها؟ تدعم، تبني بنيان وتدعم صحة وتعليم وتبني بنية تحتية وتدعم من الأموال الملايين الملايين، وهذا جهاد في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وهذا معونة ونصرة لتلك البلاد. أختم أحبتي هنا بأمر مهم، وهو وسطية أهل السنة والجماعة في باب الجهاد. وأهل السنة والجماعة وسط في جميع أبواب الدين. الجهاد، وهذا مهم، انقسم فيه الناس إلى طرفين ووسط: تطرف غالي وتطرف جافي. التطرف الغالي هم جماعة الخوارج والقاعدة وداعش وإخوان المسلمين ومن تبنى فكرة، وهم جعلوا الجهاد جهاد ضد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام إذا عانوا في الكفار، يقتلون الآمنين المعاهدين الذميين كل من خالفهم، فهذا غلو. وهؤلاء هم الذين شوهوا صورة الإسلام وشوهوا صورة الجهاد، فظهرت الفرقة الثانية التي هي تطرف جافي، وهم الذين قالوا لا جهاد وليس هناك جهاد. حتى أن بعضهم أحبتي يقول: وددت لما قرأت بعض المناهج التعليمية في دولة الإمارات عن باب الجهاد، قال وضعت عليه إشارة كذا إكس خطأ، قال ووددت أن هذا الدرس يحذف. ليش ولماذا؟ إما لأنه نظر إلى الجهاد الذي يحدثه الدواعش والتكفيريون فانبنت عنده فكرة أن هذا الجهاد ماذا؟ فساد، وإما أن يكون عندهم فكر علماني ليبرالي، وهذا الفكر يجعل الإسلام متقوقعاً في المسجد، فالإسلام صلاة وصيام فقط، لا عقائد ولا دعوة ولا أخلاق، لا، هذا كله غير. وإما أن يكون من المتنسكين التنسك البدعي الذين يقررون فقط من أنواع الجهاد جهاد ماذا؟ جهاد النفس، وهذا موجود في بعض الجماعات الدعوية الآن، يقولون لا جهاد الآن إلا جهاد النفس، ولا يجوز ولا يوجد جهاد كفار ولا قتال الكفار. التطرف الغالي الخوارج قتلوا الإسلام وشوهوا صورة أهل الإسلام، والتطرف الجافي ماذا أحدث؟ فتح الباب للعدو لغزو أهل الإسلام. وأنا أعطيكم مثال واحد. الآن في دولة الإمارات لما طلب ولي الأمر الجهاد في اليمن وطلب من الشباب وبعض المكلفين الخدمة الوطنية، هب شبابنا وإخواننا بكل فرح وكل سرور، منشرحة صدورهم يقاتلون عدوهم إعلاء لكلمة الله وردا للمعتدي. طيب لو قررنا في المجتمع أنه لا جهاد، لو قررنا وانتشر هذا الفكر أنه لا جهاد، لا جهاد طلب ولا جهاد دفع ولا يوجد جهاد اليوم إلا جهاد النفس، والجهاد هذا غير موجود، طيب إذا طلب ولي الأمر الجهاد ماذا نفعل؟ قرر في أذهان البعض غير جهاد فلا يذهب إلى الجهاد، أو يصيبه من الخور والخذلان الشيء الكثير. أما أهل السنة فهم وسط كما سبق في جميع ما مضى من هذه المحاضرة، فهم يقاتلون العدو المحارب، لا يقاتلون المسلمين ولا يقتلون المسلمين ولا يقتلون الذميين ولا يقتلون المعاهدين، ولا يجعلون هذا الجهاد جهاد فساد، والجهاد لرفع راية الإسلام وتمكين دول أو تمكين الإسلام على ضوابط وشروط كما سبق في بعض المفاهيم. ملخص هذه المحاضرة في بعض النقاط أن الجهاد أمر شرعي لا بد أن يتقيد بشروطه وأركانه وواجباته حتى يكون صحيحا. الثاني أن الجهاد أنواع، منه بالقلب ومنه باللسان ومنه باليد ومنه بالمال. ثالثا أن الجهاد موكول أمره إلى ولي الأمر، فلا جهاد إلا بإذنه ولا راية إلا تحت رايته، والجهاد مع ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا. رابعا أن الجهاد منه ما هو فرض عين وهو جهاد الدفع وما ذكر من الحالات، والنوع الثاني فرض كفاية وهو الطلب، وكله وجهاد الطلب يكون تحت إذن ولي الأمر. خامسا أن هناك مفاهيم يجب تصحيحها في مسائل الجهاد، ولا يجوز ترك الأمور كذا على الغالب غير مقيدة، بل لابد تصح وتعدل ويعدل المسار حتى يفقه أبناؤنا وأجيالنا هذا المفهوم الصحيح للجهاد. سادسا وسطية أهل السنة في باب الجهاد بين غلو الخوارج وجفاء العلمانية ومن والليبرالية وغير ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قواتنا قوات التحالف وجنودنا في دولة الإمارات وجنودنا من دولة الإمارات الذين هم في دولة اليمن الشقيقة أن يمكن لهم ويسدد رميهم، أن يصحح نياتهم، وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى يعني قوة، ويجعل لهم الله سبحانه وتعالى قوة وعونا في رد عدوهم، وأن يردهم سالما. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل من قتل في ذلك الغزو أن يكون شهيدا في سبيله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.